بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 92 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على التصغير، وسندخل إن شاء الله في باب النسب. وقبل ذلك، بالنسبة لهذه التلخيصات التي كتبتموها لصيغ الجمع، جمع التكسير، يعني تلخيصات طيبة. هذا التلخيص للأخ أكرم بدأ بجموع التكسير بشكل عام، وأنه ينقسم إلى قسمين: جموع قلة وجموع كثرة، وأن جمع الكثرة بعد ذلك ينقسم إلى نوعين: جموع كثرة على صيغة منتهى الجموع، وجموع كثرة على غير صيغة منتهى الجموع. وهذه طريقة طيبة. وصار المجموع 22 وزنا، صح؟ بقي وزن. بقي وزن الظاهر. ثم هنا التفصيلات، طيب، يعني متى يكون هذا ومتى يكون هذا. أما هذا فهو مختصر، هذا الذي أتى به من؟ بكيل الظاهر، بكيل وصاحبه بكيل وزكريا. فهو مختصر فقط، تقسيم حسب الشكل، فجعلوها 4 أقسام جموع الكثرة. يعني الأول إذا كان بضم أوله، بضم أوله، فعل وفعلان وفعل وفعول وفعل وفعلة وفعل وفعال. الشاهد بضم الأول، ثم ابدأ بالضم مع السكون، معك وزنان: فعل وفعلان. ثم بضم الأول والثاني: فعل وفعول. ثم بضم الأول وفتح الثاني، معك 4: فعل وفعلة وفعل وفعال. هذه طريقة طيبة. ثم معك الثاني إذا كان الأول مفتوحا والثاني ساكنا، معك 3 أوزان: فعلا وفعلا وأفعلا، فعلا وفعلا وأفعلا. ثم في الثالث إذا كان الأول والثاني مفتوحين: فعائل فواعل مفاعل، فعلة فعالة فعالي فعالي. ثم الرابع إذا كان الأول مكسورا: فعل فعالة فعلة فعلان، لكن بدون ذكر أي شرط لهذا أو المواضع التي يذكر فيها كل واحد. طيب، هذا قلت من أي كتاب يا أخي؟ أي شفاء العليل؟ شفاء العليل في تشجير شرح ابن عقيل، شجره كاملا، ها؟ كله بهذه الصورة. طيب، هذا يعتبر أجمع ما ذكر بالنسبة لجمع الشروط والأحوال والمواضع. فإذا أحببتم أن تطبعوا هذه، أو ما دام الكتاب موجود PDF في أي موضع. طيب، ها؟ إفاء العليل في تشجير شرح ابن عقيل، يعني شجر لك، جعل شرح ابن عقيل على شكل تشجيرات. فإذا أحببتم أن تطبعوا هذه، لكن الخلاصة: كل هذا لا يغني عن حفظ الأبيات، كل هذا لا يغني عن حفظ الأبيات. فأسهل طريقة أن تحفظ الأبيات، ثم هذا ما يكون إلا يعني تفصيلا لمعاني الأبيات، أما بدون حفظ ستتعب. طيب، جزاك الله. طيب، ندخل في النسب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: النسب: يا أنكي الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه حذف وتاء، تأنيث نوم مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذا ثان سكن، فقلبها واوا وحذفها حسن، لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائز أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب، وحتم قلب ثالث يعن، وأولد القلب انفتاحا وفعل وفعل، عينه مفتح وفعل، وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكن عنه قلب، وعلم التثنية احذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف، وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، وألحقوا معللا من عريا، من المثالين بمتى أوليا، وتمموا ما كان كالطويلة، وهكذا ما كان كالجليلة، وهمز ذي مد ينال في النسب، ما كان في تثنية له انتسب. وذكر أنه في بعض النسخ ينال أيضا. وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزيا ولثان تمما، إضافة مبدوءة بابن أو أب، هكذا بنقل حركة أب إلى ما قبلها وتسهيل الهمزة، إضافة مبدوءة بابن أو أب، أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول، ما لم يخف لبس كعبد الأشهل، واجبر برد اللام ما منه حذف، جوازا لم يكن رده ألف، في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية. وبأخ أختا وبابن بنتا، ألحق ويونس أبا حذفتا، ويونس إذا قرأتها بدون تنوين كما هو في النسخ على ما بين في الحاشية يحتاج إلى شيء من الإشباع، الحق ويونس أبا حذفتا، ويصلح ويونس أبا حذفتا، وبعضهم نونها فقال ويونس، وهذا أيضا منبه عليه في الحاشية، عندكم ويونس، هو يقول هنا في نسخ الألفية ويونس، يعني أن جميع نسخ الألفية بهذا، ولكن بعض الشراح ذكر التنوين خيرا. قال وضاعف الثانية من ثنائي، ثانيه ذولين كلا ولائي، وإن يكن كشية ملفى عدم، فجبره وفتح عينه التزم، والواحد اذكر ناسبا للجمع، إن لم يشابه واحدا بالوضع، ومع فاعل وفعال فعل، في نسب أغنى عن اليا فقبل، وغير ما أسلفته مقررا، على الذي ينقل منه اقتصرا. طيب هذا باب النسب، والمراد به إلحاق ياء مشددة بالاسم لأجل أن يصير منسوبا إلى هذا الاسم، فأقول في النسبة إلى يمن يمني، فصار هذا الشخص الذي أتيت بالتاء الدالة بالياء الدالة عليه منسوبا إلى اليمن، إذا قلت يمن فهو اسم البلد، فإذا قلت يمني أي شخص منسوب إلى اليمن، وهذا معروف. فقال هنا ياء كيا الكرسي زاد للنسب، ياء الكرسي ليست ياء نسبة، هي ياء موجودة في الكلمة من بنية الكلمة، بعضهم يعبر عنها بالأصلية فيقول ياء أصلية، ومراده أنها موجودة في هذه الكلمة، وإلا فهي زائدة وأصولها هي الكاف والراء والسين، لكن لكونه اسما جامدا قالوا بأنها أصلية، وإلا فهو في المعاجم اللغوية موجود في مادة الكاف والراء والسين، فتجده مثلا في القاموس المحيط في باب السين فصل الكاف، وفي المختار في باب الكاف فصل الراء. المقصود أنه يقول زادوا ياء كيا الكرسي، أي ياء مشددة من أجل النسب. نقول في مصر مصري مثلا، وفي نسبة إلى عراق عراقي، وهكذا. قال وكل ما تليه كسره وجب، كل ما تليه هذه الياء فكسره واجب، أي كل ما جاءت الياء بعده وهو الحرف الأخير، كسره واجب. هذا ركن النسب، هذا العمل وهو الإتيان بالياء المشددة وكسر ما قبلها يعتبر هو ركن هذه العملية، عملية النسب. ولأجل هذا يعني إذا ركزت على هذه القضية سيتبين لك لماذا حصل ما حصل في بعض الأشياء الآتية. لماذا حصل أحيانا قلب للألف إلى واو؟ لماذا أحيانا حصل حذف؟ لماذا أحيانا يحصل معنا بعض تحصل بعض الأعمال؟ السبب هو إرادة كسر ما قبل الياء والمحافظة على هذه القاعدة أن نكسر ما قبل الياء. قال وكل ما تليه كسره وجب. ثم بدأ يفصل لك أشياء مما قد تحذف، قد يحصل لها بعض التغييرات، وإلا الأصل هو أن العمل هو هذا فقط. الأصل في النسبة أننا نأتي بياء مشددة ونكسر ما قبلها، مثلما مثلنا في يمن يمني، وعراق عراقي، ومصر مصري، وإذا نسبت إلى أحمد تقول أحمدي، وإلى أكرم تقول أكرمي، وهكذا. لكن هناك كلمات كثيرة يحصل لها تغييرات أخرى، ولأجل هذا عقدوا هذا الباب، وإلا القضية سهلة لو كانت مجرد إضافة ياء وكسر ما قبلها. لكن هناك كلمات كثيرة في العربية تحصل لها تغييرات أخرى، فلأجل ذلك عقدوا هذا الباب لبيانه. فقال ومثله مما حواه حذف. يقول الكلمة التي تحوي ياء مثل ياء كرسي احذف هذه الياء وأتي بالياء المشددة. هذه الياء التي مثل ياء الكرسي يعني ياء مشددة وهي ما بعد الثالثة، قبلها ثلاثة أحرف فصاعدة. الآن كرسي ثلاثة أحرف ثم جاءت الياء، صح؟ فيقول إذا كانت الكلمة التي تريد أن تنسب إليها فيها ياء مثل ياء الكرسي، أي ياء مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فأكثر، فهنا احذف هذه الياء الموجودة في الكلمة وأتي بياء النسب. فلو نسبت إلى كرسي إيش تقول؟ كرسي. لماذا؟ لئلا تجتمع أربع ياءات، لأن كرسي، لأن كلمة كرسي فيها ياء مشددة بحرفين، ثم ستأتي بياء النسبة وهي حرفان، ياء مشددة أي بحرفين، سيجتمع معنا أربع ياءات، هذا لا يكون. لأجل هذا حذفوا الياء الأولى. وإذا نسبت إلى شافعي، إلى الشافعي مثلا، قلت فلان شافعي، نفسها يعني ياء مشددة فقط، ماذا عملنا؟ حذفنا الياء الموجودة أصلا في كلمة الشافعي وأتينا بدلها بياء النسبة، فقلنا فلان شافعي، وهكذا. واضح؟ قال ومثله مما حواه حذف. وأيضا وتاء تأنيف، يعني واحذف أيضا تاء التأنيف. ففي النسبة إلى مكة أقول مكي، بالنسبة إلى مكة أقول مكي، وفي النسبة إلى البصرة أقول بصري، ونحو ذلك، وهذا واضح. قال أو مدته لا تثبت، وتاء تأنيث أو مدته لا تثبت. المراد بمدة التأنيث هنا ألف التأنيث المقصورة، المراد بمدة التأنيث هنا ألف التأنيث المقصورة، لأن حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء، صح؟ ما هو الذي يكون منها علامة تأنيث؟ الألف فقط. طيب، وأما الألف الممدودة فستأتي معنا في بعد منتصف الأبيات هذه. إذن يقول وتاء تأنيث انتهينا. أو مدته لا تثبتا وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. شوف ألف التأنيث لا شك أن قبلها سيكون ثلاثة أحرف فصاعدا، ثلاثة أصول فصاعدا، صح؟ إذن هي ستكون رابعة أو خامسة أو سادسة مثلا، ويمكن أن تكون سابعة في الكلمة السباعية، ولا أستحضر الآن مثالا. المقصود أن ألف التأنيث لن تكون ثالثة، صح؟ لن تكون ألف التأنيث ثالثة، أنتم معي أو لا؟ هل ألف التأنيث يمكن أن تكون هي الحرف الثالث في الكلمة؟ لا، لا بد قبلها ثلاثة أصول فصاعدة، فكلمة هدى وتقى ليست الألف فيها للتأنيث، وهكذا كلمة فتى وعصى ليست الألف فيها للتأنيث، ألف التأنيث ما تكون إلا بعد الثالث. فنقول إن كانت خامسة أو أكثر فتحذف مطلقا، تدخل في قوله لا تثبت إن كانت خامسة أو أكثر، فهنا لا لا تبقى، مثل حبارة، الألف في حبارة ألف التأنيث، فإذا نسبت إلى حبارة أحذف الألف فأقول حباري، أقول حباري حذفت الألف. يلحق بالخامسة الرابعة إذا كان الثاني محركا، مثل جمزا، جمزا وهو نوع من السير، يقال فرس جمزا أي سريعة، أي فرس سريعة. فالآن جمزا الألف رقم كم؟ رقم أربعة، ولكن الثاني محرك، وتحريك الثاني هو بمقامة حرف، بمقام حرف، هو بمقام حرف. فلأجل هذا أيضا إذا نسبت إلى جمزا أحذف الألف فأقول جمزي، واضح؟ فإن كانت الألف رابعة لكن الثاني ساكن فهنا يجوز الحذف ويجوز أن تقلب واوا. ففي النسبة إلى حبلى أقول حبلي على الحذف، أو أقول حبلوي، أقول حبلوي بقلبي الألف واوا. ليش قلبتها واوا؟ من أجل القاعدة، قلبتها واوا من أجل أن أتمكن من كسر ما قبل الياء، لأني لو أبقيتها ألفا ثم أريد أن آتي بالياء المشددة ما أستطيع، حبلاي ما أستطيع، الياء المشددة أولها ساكن طيب ثم يناسبها كسر ما قبلها، فلو أبقيت الألف لما تمت قاعدة النسب. فلأجل هذا نقلبها واوا فنقول حبلوي، واضح؟ أو نقول حبلي، هذا معنى قوله وإن تكن، أي ألف التأنيث، وإن تكن تربع، أي هي الرابعة، تربع ذا ثان سكن، أي تربع لفظا ثانيه ساكن، كما قلنا حبلى حبلي، فقلبها واوا وحذفها حسن، لك أن تقلبها واوا ولك أن تحذفها. ومثل هذا لو نسبت إلى سلمى مثلا، لو نسبت إلى سلمى ستقول سلمي أو سلموي، واضح؟ ثم قال لشبهها الملحق والأصلي ما لها، يعني الحكم هذا الذي ثبت لألف التأنيث المقصورة هو ثابت أيضا لشبهها، وهي ألف الإلحاق والألف الأصلية. نبدأ بألف الإلحاق، الألف التي أضيفت للإلحاق بوزن من الأوزان، معنى هذا أنها إذا كانت خامسة حذفت، وإذا كانت رابعة لك حذفها ولك قلبها واوا. فمثلا قالوا حبركا، لا ما في تفصيل في قضية إذا كان الثاني محركا أو مسكنا، لأنه سيكون مسكنا، هي الألف التي للإلحاق في الرابعة يعني. الآن انتبه معي، حبركا هذه لفظة تأتي بمعنى الرجل الطويل الظهر القصير اليدين، وتأتي بمعنى ذكر القراد، تعرفون القراد، القراد عندنا ايش يسمونه، ها، البرام، تعرفون البرام الذي يأتي احيانا على الدواب، على البقر او كذا، يبقى في ضروعها ويمص الدم هكذا، وربما اتى الى ابن ادم، يعني ربما التصق بجسد ابن ادم ويبقى يعني يغرس نفسه ويمص من الدم، حتى ربما ظن أنه حبة، يعني حبة من الجسم، يظن أنه حبة منتفخة في الجسم وهو حيوان، فيعني بعد ذلك لو قلع يتبين أنه حيوان. وغالبا يأتي إلى موضع العورة، يكون في موضع العورة. المقصود أن هذا يسمى حبركة. قالوا الألف التي فيه هي للإلحاق بسفرجل، بمعنى أن أصلها حبرك، ثم أضيفت الألف هذه للإلحاق بسفرجل حبركا، فهذه الألف تحذف عند النسبة فيقال حبركي لأنها خامسة. فإن كانت رابعة مثل علقة، علقة نبت، نبت اسمه علقة، الألف للإلحاق بجعفر، فعلقة أقول علقي أو علقوي، علقي أو علقوي لأنها رابعة. فيقول ولشبهها الملحق، يعني الذي يلحق هذه الكلمة بغيرها، الكلمة التي أضيفت به أو أضيف إليها بغيرها، والأصلي ما لها، أي ما لألف التأنيث، إذن ما لها هذه ما هي المبتدأ، ولشبهها هي الخبر، لشبهها ما لها أي الذي لها. طيب بالنسبة للأصلي قال والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، يعتمى أي يختار، والألف الجائزة أربعا أزل خلاص إلى هنا. فنقول الألف الأصلية بمعنى المنقلبة عن أصل، المراد بالألف الأصلية هنا المنقلبة عن أصل، إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية فصاعدة، يعني تكون ما فوق الرباعي. فإن كانت ثلاثية فليس فيها إلا القلب، ليس فيها إلا القلب، فنقول في النسبة إلى فتى فتوي، وفي النسبة إلى عصا عصوي، طبعا يقلب واوا القلب أي واوا. طيب وإن كانت رابعة فيقال فيها ما قيل في ألف التأنيث، فنقول في النسبة إلى ملها ملهوي أو ملهي، ملهوي أو ملهي. قال وللأصلي قلب يعتمى، يعني القلب هنا يختار، يقال اعتمى الشيء يعتميه إذا اختاره. إذن يقول هنا بأن القلب أفضل، ففي ملها أقول ملهوي أحسن من أن أقول ملهي. طيب وأما ما كان زائدا على الرباعي فتحذف، ولهذا قال والألف الجائزة أربعا أزل، والألف الجائزة أربعا أي المتجاوزة أربعة أزله، مثل النسبة إلى مصطفى نقول مصطفي، طيب لأنها خماسية. وفي النسبة نعم خلاص هذا، والألف الجائزة أربعا أزل. ثم قال أيضا كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف فيليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعل. نقول المنقوص إما أن تكون ياؤه ثلاثية أي هي ثالثة، أو الرابعة أو الخامسة وما فوق، فإن كانت الثالثة فليس معنا إلا القلب. ففي النسبة إلى شج أقول شجوي، النسبة إلى شجي أقول شجي، لكن أنا نونتها شج فأقول شجوي. قال هنا وحتم قلب ثالث يعن، يعن بمعنى يعترض ويوجد، يعني إذا كان الثالث هو ياء اعترضت الثالثة أي جاء الياء ثالثا بمثل شج كما سمعت، فقلبه واوا هذا لا بد من حتم. طيب إن كان رابعا إما أن تحذف وإما أن تقلب، لكن هنا الحذف أحق من القلب بخلاف ماذا ما سبق قبل، فإن القلب عنده يختار فيما هو مختوم بالألف، في الاسم المقصور المختوم بالألف القلب في الرابع أحسن، ولهذا قال وللأصلي قلب يعتمى. طيب أي يختار. أما ما كان منقوصا فالحذف أحق من القلب، قال والحذف في الياء رابعا أحق من قلب. ففي النسبة إلى قاضي، قاضي إيش أقول إيش أقول قاضي أو قاضوي، سيأتي معنا الفتح هذا يأتي، قاضوي إما أن أقول قاضي أو قاضوي. إذا قلت قاضي كم عيات، كم عيات في قاضي؟ ياءان التي هي ياء النسبة، ياء النسبة، وأما تلك الياء التي كانت في قاضي حذفت. طيب لأجل ألا يحصل توالي ثلاثة أمثال، قال والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. انتهينا. إذا نسبت إلى مقتضي، مقتضي هذا خامس، سأقول إيش أقول؟ مقتضي أو مقتضوي صح؟ لا، ما زاد على الأربعة ما فيه إلا الحذف. وفي النسبة إلى مستعلي أقول مستعلي فقط، واضح؟ قال وأولي ذا القلب انفتاحا، يعني ما كان ما حصل فيه قلب، أي قلب الياء إلى واو أو قلب الألف إلى واو، فأوله انفتاحا بمعنى اجعل ما قبله مفتوحا، مثل ما قلنا في قاضي إذا حصل قلب قلنا قاضوي قاضوي، إذن فتحنا ما قبل الواو قاضوي، ما قلنا قاضيوي. الآن كانت الضاد مكسورة في الأصل قاضي، فإذا قلبت الياء إلى واو كان الأحق هو أن أقول قاضيوي، لكن قالوا لا، ما قبل الواو يفتح، لأنه سيحصل ثقل شديد من كسرة بعدها واو مكسورة بعدها ياء، سيحصل ثقل كما رأيت قاضوي، لكن إيش أفعل؟ أفتح ما قبل الواو فأقول قاضوي، واضح. وهكذا مثل ما قلنا في شجن شجوي، فتحنا الجيم شجوي، وفي سخن سخوي، وهكذا. قال وأولد القلب انفتاحا، ثم قال وفعل وفعل، أينه مفتح وفعل. ما كان ثلاثية مطلق الفاء، فاء في فوع، والعين مكسورة، الفاء إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فعل فعل فعل، لكن العين كما سمعت مكسورة، أما الفاء فعلى الإطلاق بالفتح بالكسر بالضم كما قال فعل فعل فعل. فهنا يقول أينه مفتح، أي لا تبقيها مكسورة. ففي النسبة إلى نمر أقول نمري، القياس إيش؟ نمري. هذا مر معنا، أين مر معنا؟ في فتح المجيد ابن عبد البر النمري، قلنا سيأتينا في النسب، سيأتينا في النسب، ليش نقول النمري ما نقول النمري؟ واضح. فما كان على فعل الآن نمر فعل، إذن إذا نسبت أفتح العين فأقول نمري ابن عبد البر النمري، واضح. وفي النسبة إلى ملك أقول ملكي ولا أقول ملكي، كما قلنا أيضا في درس فتح المجيد، نقول الديوان الملكي والأمر الملكي، ولا يقول هنا الملكي، لأن البعض قد يقول المفروض النسبة إلى ملك يقول ملكي، لا يقول الملكي نسبة إلى الملك، لا، هذه هي نسبة إلى ملك لكن لأجل الثقل، واضح يا لط؟ أنت معنا؟ طيب هذا فعل، أيضا فعل مثل دؤل، دؤل النسبة إلي، لا أقول دؤيلي وإنما أقول دؤلي، أبو الأسود الدؤلي، الدؤلي نسبة إلى إيش؟ ليس نسبة إلى دؤل، هو نسبة إلى دؤل، لكن لما كانت على فعل كانت النسبة بفتح العين. كذلك فعل مثل إبل، لو نسبت إلى إبل أقول إبلي، أقول إبلي ولا أقول إبلي، والجمهور لا يجيزون حتى في فعل لا يجيزون إلا هذا، أن نقول فعلي طيب إبلي، وبعضهم يقول هذه التي أولها مكسور يجوز الإتباع فتقول إبلي. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا. طيب خلاص إن شاء الله ذكرنا في الدرس.